وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله، في ناس أنا يعني سعيد بهم جدا، يعني ما شاء الله موظفين، ويعني تشعر إن فيه اهتمام. وطبعا هذا الاهتمام بيعطي فرصة للمحاضر نفسه إن هو يعني زي ما بيقولوا كده نفسه تتفتح يعني. فجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم. طبعا أستاذة سارة، أستاذة سارة مبروك عليك الكتاب، واسمك نزل في الفائزات في المحاضرة الأولى، فمبارك عليك. طيب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا مرحبا. طيب ان شاء الله ان شاء الله اكون، يعني لسه في جوائز كثيره باذن الله تعالى ان شاء الله رب العالمين. يعني عندنا جوائز كثيره في المحاضرات، يعني في المحاضره الثانيه لسه في 5 جوائز، والمحاضره الثالثه ايضا في 5 جوائز اخرى باذن الله تعالى. فنسال التيسير والسداد، وربنا يوفقنا واياكم ان شاء الله رب العالمين. جزاك الله خير. طيب نتوكل على الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم ومع اللقاء الثالث من دورة أسس وقواعد بناء الشخصية الناجحة المتزنة. وتكلمنا في اللقاء السابق، في اللقاء الماضي، عن القرآن وأهمية القرآن ولماذا القرآن وكيف نضبط علاقتنا بالقرآن الكريم. وتكلمنا ووضعت لكم الروابط، والحمد لله وضعنا نفسنا الخطة. طبعا زي ما اتفقنا ان احنا عندنا خطة يومية للتلاوة، وعندنا خطة يومية للحفظ. مع نهاية شهر شعبان هنكون حافظين جزء عامة، وهنكون لنا كل يوم ربع، ده لمدة 4 أسابيع، وبعد ذلك سننتقل لمرحلة أخرى إن شاء الله رب العالمين. فنحب إن احنا كده نمشي ونعمل واجباتنا بإذن الله تعالى. طيب، احنا توقفنا وقلنا إنه كيف تضبط العلاقة مع الله عز وجل، فذكرنا يعني 8 نقاط، وكان من أولهم ضبط العلاقة مع القرآن الكريم. وقلنا كيف نضبط العلاقة مع القرآن الكريم، وقلنا بقى التلاوة وتعلم التجويد والحفظ والتفسير والتدبر، كل ده ذكرناه، وبينا ماذا سنفعل في النقاط الأولى، وتوقفنا عند التفسير. توقفنا عند التفسير. لكن قبل أن أتكلم بقى عن هذه النقطة، خلوني أحكي لكم كده موقف يعني عجيب، يعني بعض الشيء، وإن كانش بعض الشيء يعني عجيب جدا. بعض الشيء ليه؟ أنا يعني لا، عجيب جدا. كنت بشاهد مقطع أو بث مباشر، كنت بشاهد بث مباشر على الفيسبوك لأحد اللي هم شباب المهرجان أو المهرجانات كما يسمونها، ونسأل عز وجل أن يهدينا وإياهم إلى الطريق المستقيم. فالمهم صاحبنا اللي هو هيعمل البث المباشر، هو ملوش دخل خالص، وفي واحد قاعد جنبه هو اللي بيعمل له البث، وبيقول له فلان بيقول لك كذا فانت رد عليه، وفلان بيمسي عليك فانت رد عليه التحية كده يعني. فهو يبدو ان هو ما بيعرفش يقرأ يعني. فالمهم صاحبنا اللي ماسك له بقى السوشيال ميديا بتاعته، فقال له خلاص بدأنا البث المباشر. فيقوم صاحبنا اللي هو بتاع المهرجانات ده بيقول له، كان الكلام ده فات دقيقتين من البث المباشر، فات يعني دقيقتان من البث المباشر. فقام بيقول له كام العدد دلوقتي في البث؟ قال له 30,000. قال له 30,000 بس؟ تخيلوا انتوا، انا عايز اقول لكم يعني اول دقيقتين في البث المباشر لهذا يعني المحترم، وعدد الذين دخلوا البث المباشر في أول دقيقتين 30,000. فهو مش عاجبه كمان، بيقول له 30,000 مش هبدأ البث المباشر، أنا مش هبدأ لما يبقوا 60,000 عادي جدا. والعدد عمال يزيد، 30 في دقيقة واحدة يوصل 40، في دقيقة واحدة يوصل 45، في دقيقة واحدة 35، في دقيقة واحدة 50. ايه ده؟ في اقل من 5 دقائق او 7 دقائق 60 ألف. في 5 دقائق، طب هو هيقول ايه اصلا؟ يعني هو صاحبنا ده هيقول ايه؟ وايه الجمهور ده كله؟ انا بقى مش شاغلني القصة دي، انا وقتها يعني قفز الى ذهني امر اخر خالص، واحضر له 60 ألف في البث المباشر ولا 100 ألف، يعني مش قضية يعني. لكن انا قفز في بالي وفي ذهني مسألة تانية خالص، مسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني ذكر لأمنا عائشة، قال يعني ويل للعرب من شر قد اقترب. ففزع النبي صلى الله عليه وسلم وقال ويل للعرب من شر قد اقترب. فأمنا يعني عائشة رضي الله تعالى عنها تقول له ايه، مستغربة، شر ايه وعرب ايه وفينا نبي وفينا افضل الناس والوحي بينزل احنا اي واقترب. قالت بتستغرب يعني وبتسأل، أنهلك وفينا الصالحون؟ يعني احنا ممكن ربنا يهلكنا وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. هو ده اللي كانت مشكلة بالنسبة لي واللي أنا قعدت أفكر فيها، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فأنتم مستغربين يا جماعة، صح؟ أنتم مستغربين إن كيلو اللحمة مثلا داخل على 300 جنيه مش كده؟ ومستغربين إن كيلو الفراخ مش عارف وصل ل 100 جنيه، وإن كيلو الرز وصل ل 26 جنيه، وكيلو الطماطم مش عارف إيه، ومستغربين إن واحد راتبه 7 8 آلاف ومش مقضي نص الشهر، ومستغربين من الغلاء مش كده؟ أنتم مستغربين. لا ما تستغربوش، إذا كثر الخبث. أنتم مستغربين ليه؟ أنتم مستغربين ليه؟ هذا الإنسان بيقول لك أنا مش هبدأ البث إلا لما يوصلوا 60 ألف. ده 60 ألف ده اللي هو ايه؟ اللي هو كده يعني يعني ايه؟ يعني هنستفتح لسه بقى 60 و70 و80 و90 و100 ألف يعني يدخلوا علشان هيسمعوا الأستاذ. هو مش هيغني لسه، يعني هو مش هيغني في مهرجان أصلا، ده هو هيتكلم معاهم، ده هو عايز يتكلم معاهم ويدردش معاهم. أنتوا فاهمين يا جماعة؟ أنتوا فاهمين؟ إحنا في مشكلة كبيرة جدا، إحنا في مشكلة كبيرة جدا. إيه هي المشكلة؟ إذا كثر الخبث فسيتم هلاك وبما فيهم الايه الصالحون ايضا، كله مع بعضه، انا اهلك وفينا الصالحون. قال نعم اذا كثر الخبث. المطلوب ايه؟ المطلوب ان ما يكثرش الخبث، اقوم اعمل ايه؟ ازود الخير، يوم الخير يزيد يبقى اعلى من مستوى الخبث. ده اللي انا عايز اوصله لكم. طب انت نعمل ايه يعني؟ يعني ممكن حد فيكم يسالني دلوقتي، طب احنا نعمل ايه يعني؟ وانا اعمل ايه انا كمان؟ ماشي، يقول لي انا اعمل ايه؟ ما اقولكش ما تعملش حاجه يا سيدي. انا عايزك تروح على صفحتك بعد ما المحاضره تخلص، روح على صفحتك شوف فيها ايه، وانتي روحي على صفحتك شوفي فيها ايه. حولوا صفحاتكم لصفحات دعويه، كل ساعه انشروا، كل ساعه انشروا، انشروا مقطع عن الصلاه، انشروا مقطع عن الزكاه، انشروا مقطع عن حسن الاخلاق. انا بقول لك اهو يا استاذ محمد الحل ايه، حول صفحتك الشخصيه لصفحه دعويه، حولها لصفحه دعويه، حولها ان كل ساعه تنشر شيء مفيد، يوم الناس تنشر الخير. اذا كثر الخبث، لا احنا الحل ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا نكثر الخير، نكثر الخير بحيث ان هو ما يبقاش الخبث اكثر، وبعد كده نروح كلنا زي ما بيقولوا يعني ايه ونهلك. فهموا يا جماعة هذا الكلام، الله يحفظكم، لأني نحن في خطر، نحن في خطر. ومن لا يرى الخطر الذي نحن فيه يبقى معلش مش عايش بقى، مش فاهم ولا يدري ما هي السنن الربانية. لله عز وجل في الكون سنن ربانية، سنن ربانية، لازم هذه السنن لا تحابي أحد ولا تجامل أحد. تقول لي احنا مسلمين، أقول لك مسلمين الحمد لله، لكن السنن ما بتحابيش أحد. انت ما احنا مسلمين، ها حضرتك فين دلوقتي؟ في العالم الثالث، العالم المتخلف، العالم اللي هو عالى على العالم كله. ما حضرتك مسلم، هو انا مسلم ماشي، بس احنا مكاننا فين؟ قول لي مكاننا فين في الزراعه كده، انا مش بتكلم على دوله بعينها، انا بتكلم عموما. قول لي مكاننا فين في الزراعه، قول لي مكاننا فين في الصناعه، قول لي مكاننا فين في التجاره، في الاختراعات، في التقنيه، قول لي احنا مكاننا فين. قول لي يعني انت جايز انا مش واخد بالي ولا حاجه، يعني جايز انا مش واخد بالي وانتوا قولوا لي لا ده احنا زي الفل، احنا ما فيش حد زينا. قول لي جايز انا مش عارف. ده احنا حتى في كرة القدم برضه ولا شيء ولا شيء، ولا عمرنا خدنا. يعني الفريق المغربي لما راح على مش عارف قبل النهائي ولا ايه، احنا بنقول احنا عملنا انجاز، يعني لما ياخد الرابع على العالم كده احنا كسرنا الدنيا، يعني احنا كده بالنسبة لنا عملنا اللي ما يتعملش. لا يا جماعة، لا محتاجين نزود الخير، محتاجين نزود الايه الخير. طيب نرجع ل يعني نقطتنا مرة تانية، ده الربط هنا انه يا جماعة انتبهوا لما يقال الآن، هذا الكلام الذي يقال الآن محاولة للإنعاش، يعني مش هو ده، انا بنحاول ننعش الوضع، يعني ننعش الأفراد، يعني ننعش الشباب، ننعش المسلمين. هو ده الطريق اللي احنا ماشيين فيه. كيف؟ أول شيء من محاور بناء الشخصية اللي هو أنا وأنت وأنت وهو وهو المجتمع، هذه الشخصية كما بناها النبي صلى الله عليه وسلم، كما بنى الصحابة، بناها على المحاور اللي أنا بكلمك عليها دلوقتي. المحور الأول ضبط العلاقة مع الله ورسوله، هذه أول شيء. وقلت شعار المرحلة سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. فهذا البند الأول، كيف نضبط العلاقة مع الله عز وجل؟ من خلال 8 نقاط، وذكرنا القرآن أول نقطة، وخلصنا التجويد والتلاوة والحفظ. بعد ذلك ننتقل إلى التفسير. هنعمل إيه في التفسير يا جماعة؟ ما هو أنا مش هيكون لي أي شخصية متزنة ناجحة بدون قرآن، بدون مفهم كلام الله عز وجل. بس كنت مش فاهم حاجة، مش فاهم إياك نعبد وإياك نستعين يعني. يعني فأنا محتاج إن أنا أتعرف على وأتعرف وأتعلم آيات الله عز وجل. فهقرأ إيه في التفسير؟ إحنا هنعملها على مراحل، يعني أنا قسمتها لك على كم مرحلة؟ 11 مرحلة. قد تقول ده كتير قوي، خد المراحل اللي تكفيك يعني خد ال 11 وقسمهم على 3 مراحل، 3 مستويات، حسب ما انت عايز. لكن انا بقول لك المجموعه اللي انا هقول لك عليها ديت هي دي اللي انت ايه لازم تكون عندك وتكون عندي انا كمان. اول شيء، اول حاجه هنعملها في المرحله الاولى مشاهده دروس وسلسله مقاصد الصور. مقاصد الصور يعني ايه؟ مقاصد الصور هنشوف كل صورة اللي ربنا عز وجل عايز يقول لنا ايه في هذه الصورة. فمقاصد الصور للدكتور محمد عبد العزيز الخضيري، وده رجل من اهل القرآن ودكتور ودكتوراه في التفسير وعلوم القرآن، وهو من ايه من مشايخ واساتذة المملكة. طيب اول نقطة مقاصد الصور للدكتور محمد عبد العزيز الخضيري. مقاصد الصور هو بيتكلم فيها الدكتور عن كل صورة فيما لا يزيد عن 15 دقيقة، وأنا بقول لك أهو، أنا بقول لك واسمع كلامي. أنت عندما تشاهد هذه السلسلة ما يقرب من حوالي يعني 25 حاجة زي كده، 25 درس، كل درس 15 دقيقة، أنا بقول لحضرتك أنت لما تسمع هذه السلسلة فكرك هيتغير تماما، ونفسيتك هتتغير، وحياتك هتتغير، وشخصيتك هتتغير بعد سماعك لهذه الإيه؟ لهذه السلسلة. المرحلة التي تليها مباشرة برنامج فبهداه مقتدي، يعني ده للدكتور محمد الربيعة، ده موجود على قناة زاد، موجود على قناة زاد، فبهداه مقتدي للدكتور محمد الربيعة على قناة زاد. المرحلة الثالثة ده الجزء الأول، الجزء الثاني من نفس البرنامج أيضا للدكتور محمد الربيعة على قناة زاد. طبعا الروابط كلها انا زي ما انا وضعت لكم الروابط السابقه ساضع لكم هذه الروابط ايضا. المرحله الرابعه تفسير الفاتحه، تفسير سوره الفاتحه فقط. دي هيشرحها لنا ويوضحها لنا بطريقه سهله يسيره جدا الدكتور احمد عبد المنعم. الدكتور احمد عبد المنعم هيشرح لنا تفسير سوره الفاتحه، يبقى دي المرحله الرابعه. المرحله الخامسه تفسير جزء عامه. ايوه بدانا بقى في الايه؟ في جزء عامنا. لا كل الروابط شغالة، أنا جربتها بنفسي أستاذة مريم، أنا كل الروابط اللي أنا بنزلها بكون مجربها بنفسي قبل ما أرسلها لكم، بكون مجربها بنفسي. وللعلم أنا جلست أنا وبنتي وعلى الموبايل وكنت بوريها الروابط وفتحت لها كل الروابط. فانتوا ربما يكون في عندك شيء في النت، عندك مشكلة في النت، فده أمر آخر، لكن أنا مجرب كل الروابط الحمد لله. المرحلة الخامسة تفسير جزء عمل الدكتور طارق الفارس، يبقى ده أيضا على قناة، على منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. المرحلة السادسة تفسير جزء تبارك للشيخ الفاضل الشيخ مصطفى العدوي، جزء تبارك ده بقى ممتع جدا مع الشيخ مصطفى العدوي، فده أيضا. طيب أستاذة سلمى برضو دي من النقاط، أنا مش يعني أنا كنت ممكن أعدي التعليق، يعني أستاذة سلمى علقت التعليق وكنت ممكن أعديه، ما فيش أي مشكلة خالص، لكن أنا في فرق بإن أنا بتكلم يعني زي ما بيقولوا كده إيه مع أبنائي، وبوضح لهم مسائل وإشكالات حصلت سابقا وبحاول أنا أخليكم تتفادوها الآن. أستاذة سلمى بتقول إيه أفضل من، شوف يعني الجملة، لا لحظة واحدة لحظة واحدة، الأستاذة سلمى بتقول أفضل من فسر جزء عمة كامل باشمهندس علاء حامد جزاه الله خير، جزاه الله خير، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنه سائر الأعمال وكل أعماله وهذا الجهد المبارك الذي يقوم به. لكن أستاذة سلمى وبناتي وأولاء وأبنائي أيضا، أنا هذه الجملة التي كتبت الآن في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة. عندما أقول لك أنا، يعني أختنا بتقول لنا أو بنتنا بتقول أفضل من فسر جزء عمة، أفضل يعني أنت جبت الأفضلية دي منين؟ أنا لازم خدوا بالكم، لأن إحنا كان عندنا إشكاليات اللي هي إيه؟ يعني الانبهار، الانبهار. قد تكون، وهذا وأنا متأكد من هذا الكلام، أن الباشمهندس علاء حامد جزاه الله خيرا فسر جزء عمة تفسير رائع، أنا متأكد من هذا الأمر، يعني ليس عندي أدنى شك في هذا الأمر. لكن وأنا بكلمك الآن ما أقدرش أقول إني أفضل من فسر جزء عمة هو فلان، لا أستطيع أن أفعل. أيوة أنا فاهم، والله فاهم إن هي ممكن تكون قصدها من حيث الشرح، أنا ما عنديش مانع، ممكن نقول العبارة إحنا يا جماعة بنت، يعني آسف أنا أعذروني في هذه الكلمة، وإحنا بنتربى، يعني إحنا عايزين بنتربى، وبالتالي ممكن أقول الجملة ديت، أقول أنا سمعت الشرح جميل وممتع وسهل وميسر كده، ده كلام، لكن أفضل هي ديت الإشكالية. ليه؟ لأن ده قدام شوية المتزوجة منكم أو المتزوج منكم مسألة المبالغة، يعني مثلا إيه؟ هنقول إن فلانة متزوجة، فزوجها عمل مشكلة، تقول له أنا طول عمري ما شفتش منك حاجة عدلة، أنت طول عمرك بتسفهني، هو طول عمره بيسفهك، أنت طول عمرك بتبخل علينا، هل هو طول عمره بيبخل عليكي؟ هي دي المشكلة. والله يا أستاذ سلمى أنا مش بلومك، أنا مش بلومك، والله أنا بصحح مفاهيم هتنفعنا قدام، هتنفعنا في حياتنا، وده أساس. مش إحنا بنقول إيه؟ هي الدورة بنتكلم فيها عن إيه؟ بنتكلم عن الشخصية، صح؟ وبناء الشخصية، وهذه الجزئية مهمة جدا. من أخطر ما يكون في بناء الشخصية أن يلجأ هذا الإنسان أو صاحب هذه الشخصية إلى المبالغة، هذه المبالغة قد تؤدي بنا إلى إشكاليات كبيرة. أنت النهاردة ما ينفعش تقولي أحسن واحد تكلم عن الشخصية هو أسامة زيدان، مين اللي قال الكلام ده؟ في 100 واحد قالوا أحسن مني كمان، ما فيش أي مشكلة خالص. فإحنا عايزين نبعد عن الإيه؟ عن المبالغة. وانا عارف، والله انا عارف، جزاك الله خير، وانت يعني من الاخوات الطالبات اللي هم يعني ايه الواحد بيسعد اول ما بيشوف يعني تعليقك في البث، لكن انا بصفتي يعني اذا اعتبرتوني لكم اخ كبير او والد، فانا بقول لو بنتي اللي كتبت هذه الجملة ساتكلم معها بنفس هذا الوضع وبنفس هذه الطريقة. ليه؟ علشان ننتبه لقدام، عشان ننتبه لقدام. جزاك الله خير، وانا يعني استسمحك واعتذر لك واتاسف لك اذا كنت يعني ايه يعني اشتديت شويه. وطبعا تحياتي وتقديري للبشمهندس علاء حامد، وجزاه الله خيرا ونفع الله بهم وبه وبجميع الدعاه، اللهم امين. طيب سوره الفاتحه للدكتور احمد عبد المنعم. ده في المرحلة الرابعة. المرحلة الخامسة تفسير جزء عام الدكتور طارق الفارس. المرحلة السادسة تفسير جزء تبارك للشيخ مصطفى العدوي. المدرسة المرحلة السابعة تفسير جزء قد سمع للدكتور محمد الخضيري تاني. المرحلة التاسعة تفسير جزء الذاريات للدكتور محمد الخضيري أيضا. ماشي، وأنت لما هتسمعوا الدكتور محمد الخضيري هتقولوا لي أيوه أنت. المرحلة العاشرة تفسير سورة النور. فاحنا شوفوا انتوا خدنا ايه، عم وتبارك وقد سمع وقاف والذاريات، كل دول اخدناهم، وبعدين رحنا واخدين سورة النور. ليه بقى سورة النور؟ لان سورة النور دي مهمة جدا. ليه كده؟ بين قوسين سورة العفاف، ما بين قوسين كده دي سورة العفاف، واحنا محتاجين جدا لسورة العفاف الان، سورة العفاف الان. ولعلي ان شاء الله رب العالمين اعمل لكم مفاجأة في شهر رمضان باذن الله تعالى، نعمل لكم مسابقة في هذه الصورة بإذن الله تعالى، ونحاول نرصد لكم كده مبلغ كبير يكون يعني ده العيدية بتاعتكم في العيد إن شاء الله. المرحلة العاشرة تفسير سورة النور للشيخ أحمد محمد البريدي، طبعا الروابط موجودة. المرحلة الحادية عشر تفسير سورة الكهف الدكتور عصام العويد، دكتور عصام العويد في تفسير سورة الكهف. كويس، ده كده بالنسبة للتفسير. طب ما أروح للتدبر، أعمل إيه بقى في التدبر؟ في كتاب انا مش هنزود عليه، يعني مش هنزود على الموضوع يعني في التدبر عن هذا الكتاب. كويس، الكتاب ده بس اللي هن ايه هن يعني هنحاول ننزله داونلود من على الانترنت، وحط لكم الرابط بتاعه، واللي يقدر يشتريه يبقى جزاه الله خيرا، هيكون ممتاز جدا معاه باذن الله تعالى. الكتاب ده اسمه ليدبروا اياته، كتاب ليدبروا اياته. ده كتاب من إنتاج اللجنة العلمية في مركز تدبر، في مركز كامل يا شباب، مركز كامل، واخدين بالكم؟ حياته كده عايشة على إيه؟ إن هو ورؤيته وهدفه ورسالته إن هو يتكلم في التدبر، مركز كامل وفيه كثير من العلماء والدعاة والمشايخ يتكلموا عن التدبر. هذا الكتاب اللي أنا بقول لكم عليه دوت ليدبروا آياته، ده كتاب ما يقرب من 800 صفحة، هذا الكتاب حوالي 800 صفحة، وهذا الكتاب اللجنة العلمية اللي قامت به، وده حصاد لسبع سنوات شغل، لأنه كان في منه ليتدبروا واحد، ليتدبروا اثنين وثلاثة وأربعة لحد ما وصلوا، وبعدين راحوا مجمعينه كله في كتاب إيه؟ في كتاب واحد، الكتاب ليتدبروا آياته لمجموعة اللجنة العلمية في مركز تدبر. وطبعا هحط لكم الإيه؟ الرابط. طيب ماشي تمام. ايضا من المواقع اللي ممكن يعني نرجع لها موقع تفسير، موقع تفسير ده مهم جدا، وطبعا هحط لكم الرابط. وايضا كده بالنسبه للقران، يبقى احنا اخذنا التلاوه والحفظ والتفسير والتدبر، كده احنا ايه اخذنا المنهج بتاعنا، وهنزل لكم الروابط بتاعتنا. قلنا بعد كده يا شباب انه كيف نضبط العلاقة مع الله، كانت تاني نقطة مباشرة بعد القرآن، بعد أن نضبط العلاقة مع القرآن كانت تاني نقطة على طول مباشرة اللي هي تصحيح العقيدة. تصحيح العقيدة، كيف أصحح العقيدة؟ يعني عشان أضبط علاقتي مع ربنا لازم عقيدتي في الله تكون عقيدة صحيحة. يعني أضبط علاقتي بالله وأنا بتوكل على غير الله، وأنا بستعين بغير الله، وانا بستغيث بغير الله، وانا بخاف من غير الله، يبقى فين العقيده هنا؟ يبقى لابد من ضبط العقيده جدا ومهم علشان يعني. طيب اعمل ايه؟ في عندنا مجموعه كتب، في عندنا مجموعه كتب، اختار الكتاب اللي يعجبك، مفيش اي مشكله، لكن ممكن يعني ممكن ان انت تستغنى عن كل الكتب اللي انا هقولها الان، لكن انا بعرفك يعني انا بعرفك اسماء الكتب، اسماء الكتب. انت ممكن تقرا اي كتاب من الكتب اللي انا هقولها، لكن مهم جدا المحاضرات اللي انا هقولها لك دي بقى لازم تحضرها، يعني هذه المحاضرات لازم تحضرها. طيب في عندي كتاب العقيده الصحيحه وما يضادها، العقيده الصحيحه للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه. الكتاب الثاني عقيدة أهل السنة والجماعة الشيخ محمد صالح العثيمين. الكتاب الثالث الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للشيخ صالح الفوزان. الكتاب الرابع 200 سؤال وجواب في العقيدة للشيخ حافظ الحكمي. الكتاب الخامس الوجيز في عقيدة السلف الصالح، ده للشيخ عبد الله الحميد أو عبد الله عبد الحميد الأثري. الكتاب السادس الإيمان ونواقضه. الكتاب السابع التوحيد للناشئة والمبتدئين للدكتور عبد العزيز محمد آل عبد اللطيف. الكتاب الثامن كتاب أصول الإيمان، وده مهم جدا بقى. الكتاب اللي أنا بقوله ده دلوقتي، الكتاب اللي أنا هقوله الآن ده كتاب مهم جدا وده لازم تقتنوه. الكتاب دوت كتاب اسمه أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة ده إعداد نخبة من العلماء وصدر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في السعودية. كتاب مهم جدا ومكتوب بأسلوب راقي جدا وله شروحات جميلة أيضا. كتاب عقيدة المؤمن للشيخ أبو بكر، الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله تعالى، ومن أنفع الكتب في من في يعني في الوقت الحاضر وفي يعني في من الكتب المعاصرة، سلسلة كاملة على بعضها، سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة. سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى. يبقى هنا ديت مجموعة كتب نقدر إن احنا إيه يعني نقتنيها، ممكن تنزل من على الإنترنت. طيب تعال بقى، إيه هي المحاضرات اللي أنا هسمعها؟ يعني إيه المحاضرات اللي أنا هسمعها؟ طبعا أول حاجة هتسمعها كتاب أصول الإيمان، ده مجموعة من العلماء هم اللي يعني إيه هم اللي مؤلفينه و يعني اللي طبعوا واللي نشروا، ده وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في السعودية. هحط لكم الرابط إن شاء الله. تمام. سلسلة شرح كتاب الأصول الثلاثة لفضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس. يا سلام، 10 محاضرات من أجمل ما يكون ومن أسهل ما يكون ومن أيسر ما يكون. تمام. طيب والرابط أنا سأضع لكم الرابط إن شاء الله. طيب بعد ما نسمع دول ممكن نسمع مجموعة أخرى، دي عملتها منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. عملت مساقين اسمه مساق إيمان المسلم 1 يعني الجزء الأول، وإيمان المسلم 2 الجزء الثاني، ودول مهمين جدا ومرتبين بشكل رائع جدا. طيب يبقى كده بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للعقيدة، بالنسبة للعقيدة، يعني مش ما طولناش اهوت في العقيدة، حاجات بسيطة جدا. طيب بعد كده يا شباب قلنا كيف أضبط علاقتي مع الله عز وجل؟ قلنا مع القرآن، ثم بعد ذلك مع القرآن كان في 4 نقاط، والنقطة الثانية اللي احنا تكلمنا فيها اللي هي مسألة الاعتقاد، تصحيح الاعتقاد في الله عز وجل. النقطة الثالثة وهذه مهمة جدا، ألا وهي الانقياد والإذعان والخضوع والاستسلام لله عز وجل. هضبط علاقتي مع ربنا ازاي؟ لازم أكون مستسلم، لازم أكون خاضع، لازم أكون منقاد لأوامر الله عز وجل. جميل؟ يعني ولله المثل الأعلى. أنت عندك ابن في البيت، وابنك كل ما تقول له اعمل كذا يقولك مش عامل، أنا هنام، أنا مش فاضي، أنا مش رايح، أنا مش جاي، أنا مش مذاكر، أنا مش هروح، أنا العلاقة هتكون عاملة إزاي هنا؟ اسمعش الكلام. طب ابنك التاني أو بنتك، حاضر يا أبي، حاضر يا أمي، إن شاء الله حاضر أعمله، أنا هذاكر عشان مش عارف إيه، وبيسمع الكلام. بالتالي العلاقة هنا هتكون علاقة منضبطة وعلاقة جميلة ما بين الطرفين، ولله المثل الأعلى. أنت أو يعني إنسان كل ما ربنا يقول له إيه؟ صلي مش بعدين، البس الحجاب بعدين، اسمعش أغاني بعدين، ومسمعش، ما فيش سماع لكلام خالص، ما فيش انقياد، ما فيش إذعان، ما فيش خضوع، ما فيش استسلام لأوامر الله عز وجل، يبقى هنا العلاقة تكون منضبطة؟ هتكون العلاقة طبعا غير منضبطة. تمام. يبقى لابد ان احنا نضبط هذه المسألة. نحط استاذنكم يبقى هنا لابد انعقاد لاوامر الله عز وجل. طيب انا محتاج بقى هنا ايه مجموعه محاضرات مهمه كده سريعه، والمحاضرات اللي انا هذكرها الان دي للشيخ علي القرني. الشيخ علي القرني من الشيوخ ومن الدعاه ومن يعني اللي بتسمع تستمتع من الاسلوب واللغه العربيه الجميله السهله وسرد القصص الجميل وسرد المواقف الجميله واسلوب ادبي راقي، حاجه ممتعه جدا. يعني عايز اقول لك ما فيش محاضره ممكن تقريبا انا ما فاتنيش ولا محاضره من محاضرات الشيخ علي القرني الا يعني اليسير اليسير. طيب حاضر، محاضرات الشيخ علي القرني دي اول محاضرات هتخلي نفوسنا كده مقبلة على الله عز وجل ومستسلمة لله عز وجل ومنقادة لله عز وجل. هنسمع للشيخ علي القرني محاضرة عوامل بناء النفس. شوفوا هو المحاضرة هي عوامل بناء النفس، عوامل بناء النفس. المحاضرة الثانية كيف نبني أنفسنا، المحاضرة الثالثة، والاثنين اللي أنا هقول عليهم دول اللي هي هم يعني المحاضرة الثالثة اسمها على الطريق جزئين، على الطريق واحد وعلى الطريق اثنين. أنا بقول لحضراتكم لو ما سمعتوش على الطريق واحد واثنين هيفوتكم حاجات كتيرة جدا، لأنها مرتبة بشكل جميل جدا وبتلامس مشاكل موجودة عندنا بشكل كبير. محاضرة على الطريق والجزء الأول والجزء الثاني. أيضا هذه المحاضرة اللي أنا هقولها هكذا علمتني الحياة، الجزء الأول والجزء الثاني، هكذا علمتني الحياة. اللي بعديها النعيم لا يدرك بالنعيم، يعني الايه يعني حتى شوف حتى المسمى يعني النعيم لا يدرك بالنعيم. المحاضرة التي تليها الرقابة لمن، احنا بنراقب مين، الرقابة لمن. والمحاضرة التي تليها هلموا إلى القرآن. المحاضرة التي تليها حاجتنا إلى التمسك بحبل الله. المحاضرة التي تليها كل فينا ممتحن، كلنا ممتحنون. المحاضرة التي تليها نفح الطيب في محبة الحبيب. كل هذه المحاضرات، هذه المحاضرة كل محاضرة ساعة، يعني لو نتكلم على 10 ساعات مش كتير ان انا اسمع 10 ساعات عشان اضبط علاقتي مع ربنا. قد تقول يعني في نفسك الان ايه دي، كل دي محاضرات وكل دي دروس وكل دي كتب احنا هنقرأها، ما انا بضبط علاقتي مع ربنا. يعني الله واخدين بالكم، انا مش بطلب انت مش هتظبط علاقتك معايا، ولا هتظبط علاقتك مع زميلك في الكليه، ولا هتظبط علاقتك مع حتى اي انسان مهما على ده. انت نحن نضبط علاقتنا مع الله، مع الله الذي خلقنا من العدم. فمش ما احنا بنذاكر كورس، يقول لك ايه في كورس لغة إنجليزية في البريتش كونسل وداود بياخد 4 شهور وكل محاضرة 4 ساعات. أيوة لازم أروح أحضر وأسافر ساعتين وأحضر 4 ساعات وأرجع ساعتين، يبقى دي 8 ساعات علشان أخد الشهادة علشان أشتغل علشان مش عارف إيه. كويس، وده شيء جميل جدا، شيء جميل إن أنت تجتهد وتأخذ بالأسباب، شيء رائع جدا. لكن ما نيجي عند ربنا وعايز أضبط رقم ربنا، يعني أستكثر 10 ساعات 20 ساعة 100 ساعة حياتي كلها؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لله كل حياتي لله عز وجل. مش معنى أو تفهم بقى أنا بقول لك كده إيه سيب شغلك وسيب مذاكرتك ونام في المسجد، أو تفهم كده لا، إنما اوعى يضيع عننا هذا الهدف ان احنا نضبط علاقتنا مع ربنا. دي اول محاضرات. طب لسه في محاضرات تانية؟ ايوه لسه في محاضرات. تقول لي وانا هسمع ده كله؟ اسمع على قدر ما تستطيع وقسم على مدار السنة كلها براحتك براحتك، لكن ما تفوتش سماع لهذه الاشياء علشان القلب يبدأ يتحرك بقى. مش انت لما القلب يقول لك لما القلب بيروح ساكت كده يعملوا له ايه؟ يعملوا له صدمة عشان النبض كده يبدأ يتحرك تاني. احنا محتاجين لإيه؟ محتاجين للصدمات دي. طيب بعد كده عندنا مجموعة محاضرات للشيخ عبد الرحيم الطحان. والشيخ عبد الرحيم الطحان يعني حاجة بقى لما تسمعوه تبقوا تعرفوا. في محاضرة اسمها الاستقامة، محاضرة أخرى أقسام القلوب، المحاضرة الثالثة استجيبوا لربكم، المحاضرة الرابعة معاملة الإنسان لنفسه، المحاضرة التي تليها قيام الليل، المحاضرة التي تليها طرق الشيطان المريد في إضلال العبيد. دي من أهم المحاضرات، طرق الشيطان المريد في إضلال العبيد. إيه الطرق اللي هو بيعملها؟ ما هو ما بيقولكش إيه اعصي ربنا، لا ما بيقولكش كده، هو يجي لك من هنا ويجي لك من هنا ويجي لك من هنا وبعدين يروح موقعك. فهنا طرق الشيطان المريد في إضلال العبيد، رؤية المؤمنين لربهم في محاضرة، حقيقة الإيمان، إن سعيكم لشتى، ده أيضا محاضرة مهمة جدا. المحاضرة التي تليها الجزاء من جنس العمل، والمحاضرة التي يعني أيضا الأخيرة ودي من أهم ما يكون أيضا، البكاء من خشية الله، البكاء من خشية الله. طبعا سأضع لكم المحاضرات إن شاء الله، أحط لكم أسماء المحاضرات والروابط إن شاء الله ربنا. بعد كده في كام محاضرة في ذمة الله، معلش احتسبي احتسبي يا أستاذة سلمى، احتسبي الأجر عند الله عز وجل. عندي أنا الباقة ديت، أنا يعني أجددها لكم إن شاء الله. أيضا محاضرات الشيخ خالد الراشد، الشيخ خالد الراشد فك الله أسره، محاضرة جميلة جدا اسمها استجيبوا لربكم، المحاضرة التي تليها الاستجابة لله وللرسول، والمحاضرة الثالثة يا أمة محمد. هتلاحظوا إن أنا دايما اللي هي المحاضرات اللي هي بتمس يعني النقطة اللي احنا بنتكلم فيها. آخر محاضرة لشيخنا وحبيب القلوب الشيخ أبو إسحاق الحويني. حاضر حاضر يا أستاذ زمر، ما أنا عايز أخلص بسرعة علشان يعني ما أطولش عليكم. الشيخ أبو إسحاق الحويني دي آخر محاضرة في مسألة يعني الانقياد لله عز وجل. هذه المحاضرة بعنوان الانقياد لله تعالى، الانقياد لله تعالى، وإن كان من نصيحة ومن توجيه. هذه أول محاضرة تسمع يعني تبدأوا بيها، وبعدين تجيبوا من الأول من أول الإيه الشيخ علي القرني. نبدأ الأول بالشيخ أبو إسحاق، وبعد كده نجيب بقى بقية الإيه الكل. طيب بعد كده عندنا الأمر الآخر اللي هو أضبط بيه علاقتي مع الله عز وجل، اللي هو مسألة البعد عن المعاصي، البعد عن المعاصي. كويس، البعد عن المعاصي ده أمر مهم جدا، اللي هو مجاهدة النفس والالتجاء إلى الله عز وجل. وهنا في خطبة مهمة جدا ورائعة جدا للدكتور أحمد جلال حفظه الله تعالى، هي اسمها كده خطبة شؤم المعصية، شؤم المعصية. وفي كتاب جميل جدا، كتاب اسمه محرمات استهان بها كثير من الناس، محرمات استهان بها كثير من الناس للشيخ محمد صالح المنجد. ده أيضا كتاب مهم جدا يعني عشان نستفيد ونضبط إيه هذه المسألة. بعد ذلك مهم جدا إن احنا نتعرف على الأسماء والصفات، أسماء الله عز وجل وصفاته الحسنى. ومن أهم الكتب كتاب هنيئا لمن عرف ربه، هنيئا لمن عرف ربه للدكتور خالد أبو شادي فك الله أسره. الكتاب هنيئا لمن عرف ربه أسماء الجمال، وهنيئا لمن عرف ربه أسماء الجلال، الاثنين مع بعض. تمام، في سلسلة أيضا وفي كتاب أسماء الله الحسنى الهادية إلى الله والمعرفة للدكتور عمر سليمان الإيه سليمان الأشقر. وطبعا يعني ديت من الايه من الكتب والمحاضرات. في سلسله جميله جدا ايضا في الاسماء والصفات، سلسله للدكتور نبيل العوضي، الشيخ الدكتور نبيل العوضي عن الاسماء. لا وطبعا الدكتور نبيل يعني له طريقه كده مميزه ومتميزه في العرض والاسلوب. بعد ذلك مهم جدا ان احنا موجودين بي دي اف، موجودين موجودين. انا ساضع لكم الروابط ان شاء الله رب العالمين، ساضع لكم الروابط بحيث ان هي تكون عندكم ان شاء الله. طيب مهم جدا مساله المراقبه، ده مهم جدا، كيف اضبط علاقتي مع الله؟ يبقى عن طريق المراقبه. وهنا يعني هناخد محاضره الرقابه لمن؟ للشيخ علي القرني ايضا. وهنسمع محاضرة بعنوان اسم الله الرقيب لفضيلة الدكتور حسن بخاري، ودكتور حسن بخاري من المشايخ ومن العلماء اللي بيدرسوا في المسجد الحرام يعني، ولو يعني له سمت كده واسلوب جميل جدا. فده ايضا من الكتب من المحاضرات المهمه. المحاضره اللي انا هتكلم عليها الان ديت يعني لو تاخدوها النهارده واجب يبقى شيء رائع جدا، محاضره الخوف من الله للشيخ محمد ابن محمد المختار الشنقيطي. محمد ابن محمد المختار الشنقيطي، الخوف من الله. طيب احنا كده يعني تقريبا قربنا يعني ننتهي من هذا اللي هو النقطة الأولى اللي هو ضبط العلاقة مع الله عز وجل، وذكرنا الايه النقاط اللي هي المهمة. طيب كده احنا انتهينا الحمد لله رب العالمين في يعني هذه النقطة اللي هو ضبط العلاقة مع الله عز وجل، اللي هو ضبط العلاقة مع الله عز وجل. في ضبط العلاقة مع النبي صلى الله عليه وسلم، دي ستأتي ايه في المرحلة القادمة ان شاء الله رب العالمين. في عندي آخر شيء اللي هو لكي أضبط العلاقة مع الله عز وجل بعد الخوف من الله، يبقى المحبة لله. لابد أضبط محبتي لله عز وجل، أضبط محبتي لله عز وجل. وهنا هيبقى عندي كتاب للمحاضرة، آسف، في محاضرة للشيخ محمد صالح المنجد اسمها كده محبة الله وكيف نصل إليها، محبة الله وكيف نصل إليها. وفي سلسلة رائعة رائعة رائعة رائعة جدا بعنوان محركات القلوب، محركات القلوب، دي جزئين للدكتور موفق بن كدسة، موفق بن كدسة، ودي محاضرات فيديو موجودة الحمد لله رب العالمين اسمها محركات القلوب. بكده نكون انتهينا من البند الأول وهو ضبط العلاقة مع الله. الآن بقى بعد ما يعني أخذنا تقريبا 3 ساعات، يعني المحاضرة الأولى والثانية والثالثة ما يقرب من 3 ساعات إلا ربع تقريبا، وأنا بحاول زي ما أختنا مريم عم بتقول لي بالراحة شوية يعني، وأنا رغم إن أنا بإيه بتكلم ومش عايز حتى أدخل في التفاصيل، أدخل في التفاصيل حتى لا أطيل على حضراتكم، بحيث إن أنتوا يعني إيه يسهل عليكم مراجعة المحاضرات ونشرها وكده يعني. فلكن انا عايز اقول لكم ان كل بند من هذه البنود تحتاج ان احنا نقف قدامها وقفات طويله. وانا كم تمنيت يعني اتمنى ويعني وامنيه كده ان انا هذا المشروع انه ما يكونش اونلاين، يعني ده انتوا عارفين الموضوع ده محتاج 10 20 واحد كده ويتعمل ايه عارفين رحله كده لمده 15 يوم، رحلة كده خلاص نطلع مع بعض العمرة، نسافر مع بعض العمرة كده، ويبقى كل يوم لنا ساعتين ثلاثة، كل يوم ساعتين ثلاثة على مدار 15 يوم ننهي هذه المسألة وندخل بقى في التفاصيل وندخل في المناقشات والواجبات العملية، وتعالى حفظت ولا ما حفظتش، سمع له ولا انت راجعي لها، يعني يبقى ايه. لكن ان شاء الله لعل ربنا عز وجل يكتب لنا ولكم الخير حيثما كان، يعني نسأل الله التيسير والسداد. طبعا ملاحظ حاجة مهمة جدا، لكن هو ده المتوقع، يعني ده المتوقع، أنا متوقع هذا الأمر. وأنا كنت كتبت على الصفحة إنه كنت كتبت على الصفحة إنه المجموعة اللي هي مستمرة إلى الآن، وإن كان المستمر قدامي هو العدد أمامي، أنا أتوقع أني إلا إذا يعني ربنا أراد أمر آخر، أنا أتوقع أن العدد ده المرة القادمة هيقل أكتر، يعني العدد. ولذلك أنا كنت بفكر أن العدد اللي أمامي الآن ده أخده بعيد عن البث المباشر، وأوقف البث المباشر، أوقفه خلاص البث المباشر للدورة، وأخد المجموعة ديت وأروح بها على الزوم بقى، ونقعد كده إيه ندردش مع بعضنا بقى، نكلم ونحكي وهي تسأل وأنا أجاوب وهو يسأل وأنا أجاوب وأنا يعني وأنا أسأل وأنتوا تجاوبوا. لكن جالي تعليق، ده اللي وقفني، يعني جالي تعليق قال لي لا بلاش، أترك الخير على الإيه، يعني أترك الخير على يعني لعل الله عز وجل، يعني بلاش نحصر الخير على هذه المجموعة، كده كده المجموعة ديت حاضرة معاك، فبلاش ان احنا يعني نقصره على هذه المجموعة فقط، خلي الخير ينتشر. فانا بصراحة يعني سمعت الكلام واقتنعت بالفكرة، وربنا يبارك في الايه. طيب جزاكم الله خيرا، نفع الله بكم. خلونا هنا، بلاش المريخ ده، بلاش المريخ، احنا عايزين نروح العمرة، اهم حاجة نروح العمرة، العمرة اهم من المريخ. فجزاكم الله خيرا، نفع الله بكم وبارك الله فيكم. لكن برضو من النقاط اللي لازم نضعها في الحسبان، اني لابد ان انا اميز، لابد ان انا اميز المجموعة اللي هي محافظة على الحضور، دول لابد ان هم اميزهم. ولذلك انا افكر ان شاء الله رب العالمين، زي ما احنا ماشيين على الفيسبوك والبث المباشر، اجعل لهذه المجموعه لقاءات منفصله، حتى ما تكونش فيها شرح، انما اسمع استفساراتكم وردود افعالكم، وحتى لو مشاكلكم عندكم اي اشكاليه او اي حاجه، ممكن اقعد ان انا ايه يعني اسمع من حضراتكم باذن الله تعالى. فنسأل التيسير والسداد والتوفيق، وأسأل عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يوفقنا إلى الصيام والقيام وقراءة القرآن، وأن يعطي كل واحد منا مسألته. فمن أرادت أن تتزوج، أسأل الله عز وجل أن يزوجها، ومن أراد أن يتزوج، فأسأل الله عز وجل أن يزوجه. وإن كان هناك مشاكل ما بين الأسر، ما بين زوجين، أسأل الله عز وجل أن يصلحهما وأن يهدي حالهما قبل دخول رمضان، ليكون رمضان مبارك علينا وعليهم جميعا. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يرفع عنا الوباء والغلاء، وأن يوفقنا وإياكم، ويعني يصلح حال الجميع، ويردنا إلى دينه مردا جميلا، وأن يجعل علاقتنا مع الله عز وجل في أقوى وأجمل ما يكون، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونراكم إن شاء الله يوم الأحد القادم.